بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نكمل شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس المبارك يصحبنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بكم. وبادئا ذي بدء أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متمنيا لنا جميعا التوفيق والسداد والإعانة على كل خير. ويمتد ترحيبنا عاطرا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، ونرحب من أعماقنا كذلك بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي.net. مشاهدين الكرام، كلنا شوق إلى أن نسمع هذا الدرس المبارك من شيخنا الكريم، فنترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي دراستنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنهينا أبوابا متعلقة بفضل التوحيد ومكانته وعظيم شأن تحقيقه. ثم بعد هذه الأبواب انتقل مصنف الكتاب رحمه الله إلى التحذير من ضد التوحيد، وهو الشرك بالله، فعقد ترجمة عظيمة النفع عنوانها الخوف من الشرك. وهذا مطلب جليل لا بد منه، فالمؤمن مطالب بمعرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة الشرك والحذر منه. ونستمع أولا إلى ما ساقه المصنف رحمه الله، ثم يأتي بعد ذلك التعليق بما ييسره الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب عقده المصنف للتخويف من الشرك والتحذير منه وبيان شدة خطورته وعواقب الشرك الوخيمة وأضراره الجسيمة على أهله وأصحابه في الدنيا والآخرة. والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، والخوف من الشرك هو أن يكون المؤمن ليس آمنا على نفسه منه، بل يكون خائفا فزعا حذرا متقيا مبتعدا مجانبا، لا أن يكون آمنا مطمئنا غير خائف وغير مبال وغير مكترث. فالمؤمن يأتي بالتوحيد والإيمان والعبادة وعنده خوف، وغير المؤمن يقصر ولا يأتي بالعبادة وعنده أمن. ولهذا قال أحد السلف وهو الحسن البصري رحمه الله قال إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة, جمع إحسانا وشفقة, والمنافق جمع إساءة وأمنا, يسيء وهو آمن, والمؤمن يحسن وهو خائف. الله أكبر. وقد مر معنا في لقائنا السابق قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند الإمام أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب, هل هذا هو معنى الآية؟ قال لا يا ابنة الصديق, ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. الله أكبر. فإذا المؤمن مع إيمانه وتوحيده وطاعته لله سبحانه وتعالى ومحافظة على عبادة الله خائف, لا ليس آمن. وخلاف المؤمن مسيء ومضيع ومفرط ومهمل وفي الوقت نفسه آمن. فإذا هذه الترجمة عظيمة الشأن جليلة القدر كبيرة الفائدة, الخوف من الشرك. يجب على كل مؤمن موحد عرف التوحيد وعرف الإيمان أن يكون خائفا من ضده, أن يكون خائفا من ضده, والتوحيد ضده الشرك. فمن عرف التوحيد وعرف فضله وعرف مكانته وعرف عظيم ثوابه يجب عليه في الوقت نفسه أن يكون خائفا من ضده. والضد يظهر حسنه الضد, وبضدها تتميز الأشياء. والخوف من الشرك يتطلب من الخائف أن يعرف هذا الشيء الذي خاف منه, أليس كذلك؟ نعم. يتطلب من الخائف أن يعرف هذا الشيء الذي خاف منه, لأنه إن لم يعرفه ماذا يحدث؟ ربما وقع فيه, ربما وقع فيه بسبب جهله. ولهذا قيل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه, فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. أحد السلف يقول في هذا المعنى كلمة جميلة جدا, يقول كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ واضحة؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني كيف يتقي الشرك مثلا من لا يعرف ما هو الشرك, وكيف يتقي الربا من لا يعرف ما هو الربا, وهكذا. فإذا الخوف من الشرك يتطلب من الخائف أن يعرف الشرك ما هو وما هي حقيقة الشرك حتى يكون في حيطة وفي حذر وفي بعد ومجانبة له. هذا أمر لا بد منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته, كنت أسأله عن الشر مخافته. الآن تجد أهل العلم قديما وحديثا كتبوا مصنفات بعنوان الكبائر بهذا العنوان. الذهبي رحمه الله له كتاب بهذا العنوان مطبوع ومتداول, وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مصنف كتاب التوحيد له كتاب نافع مطبوع بعنوان الكبائر. ماذا يقولون في كتب الكبائر؟ يقول الكبيرة الأولى كذا والثانية كذا والثالث إلى أن يعد 70-80 أقل أو أكثر من الكبائر, وكل كبيرة يذكرها بدليلها. ما فائدة تعريف الناس وتعريف الطلاب العلم وتعريف المسلمين بالكبائر؟ اجتنابها, اجتنابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وعد 7 كبائر وبدأ بالشرك. إذن لابد من معرفة الشرك ومعرفة كبائر الذنوب من أجل ماذا؟ من أجل اتقائها والخوف منها والحذر. فهذا نافع جدا. ولهذا قراءة مثلا عقوبة الربا، عقوبة الزنا، عقوبة الغش، عقوبة، كل هذه قراءتها ومعرفة أدلة تحريمها وما إلى ذلك، هذا كله نافع للمسلم. أعظم المحرمات وأكبر الموبقات الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كنا مطالبين في كل محرم أن نكون على علم به ومعرفة به ومعرفة بخطورته، فإنه يأتي في مقدمة ذلك الشرك ومعرفة خطر الشرك وعقوبة الشرك، وأن لا يكون الإنسان مستهينا بالأمر، بل ينبغي أن يعيش خائفا منه، حذرا، مجانبا، مبتعدا عنه. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الله أكبر. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل، والحديث ثابت، أخفى من دبيب النمل. الآن نحن جالسين الآن في هذه القاعة، لو مرت نملة من تحتنا أو أكثر من نملة تدب الأرض، هل نشعر بها؟ أبدا. يقول للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، فهذا يستدعي ماذا؟ الحذر. يستدعي حذر وخوف، ولا يكون الإنسان آمن وغير خائف وغير مبالي، بل يكون خائفا. وسيأتي معنا في هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يعني أعظم أمر أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسيأتي في حينه الكلام على بعض مضامينه ودلالاته. إذن لا بد أن يكون الإنسان خائفا من الشرك، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يعيذه منه وأن يقيه من الوقوع فيه وأن يسلمه. تمام الحديث الذي ذكرت لكم في الأدب المفرد، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى. قال: أن تقولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذا دعاء عظيم جدا ومهم للغاية، وينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليه دائما، يتعوذ بالله من: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قد يدخل على الإنسان شرك، وخاصة الشرك الأصغر، قد يتسلل إليه أخفى من دبيب النمل. فإنسان دائما يتعوذ بالله. بل ثبت في السنة وأيضا في الأدب المفرد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يقول بعد صلاة الصبح في الصباح وفي المساء، كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فإذا التعوذ بالله من الشرك ومن الكفر هذه أمر مطلوب، ولا يأمن الإنسان ولا يطمئن ولا يقول: أنا ما أخاف ولا أبالي، أو الأمر معروف عندي أنا، لا، بل ينبغي أن يكون خائفا. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لتبيين هذا الأمر والتحذير من الشرك وبيان وجوب الخوف منه. الخوف من الشرك واجب، واجب، يجب على كل مسلم أن يخاف من الشرك وأن يكون على حذر من الشرك. إذن الترجمة معقودة لبيان الخوف من الشرك، والخوف كما عرفنا ضد الأمن. ما الأدلة على ذلك؟ ما الأدلة على ذلك؟ وعرفنا أن معقودة لوجوب الخوف من الشرك، يجب على كل مسلم أن يخاف. فما الأدلة على الخوف من الشرك؟ أول ما ذكر دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال وقول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إيش قال قبلها؟ قال الخليل عليه السلام. نعم، قال الخليل عليه السلام، والخليل هذا من أوصاف إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا، والخلة أخص من المحبة وأعظم من المحبة. اتخذه خليلا، واتخذ أيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليلا، ولهذا جاء في الحديث فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أخص وشأنه أعظم من المحبة. البعض يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام حبيب الله، الأمر أعظم من هذا، خليل الله هو عليه الصلاة والسلام خليل الله، الخلة أمرها أعظم. إن الله اتخذ إبراهيم اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم خليل الرحمن، اقرأ سيرته في القرآن، ماذا صنع وجهاده وبلاءه الحسن وإمامته وفضله، والآية التي مرت معنا في درسنا السابق إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. واقرأ هنا هذا الإمام الذي كسر الأصنام بيده وجادل المشركين وأقام عليهم الحجة وأبان لهم المحجة وأوضح لهم السبيل، يقول هنا في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس. هذا فيه خوف من الشرك ولا ما فيه؟ فيه خوف من الشرك، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبها الأصنام. إبراهيم التيمي أحد أئمة العلم والفضل من السلف يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الله أكبر. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونبينا عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن يقول في, في, في كل صباح وكل مساء اللهم أني أعوذ بك من الكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل قالت أم سلمة زوجه رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت له يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إذن الواحد يخاف ولا ما يخاف؟ بلى. الله يقول في القرآن فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالإنسان يخاف ويسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويتعوذ بالله من الشرك، يتعوذ بالله من الكفر، يتعوذ بالله من النفاق. وكل ذلك جاءت به السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فانظر أنت في هذه الآية الكريمة، إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده وجادل المشركين وأقام عليهم الحجة يدعو الله بهذه الدعوة العظيمة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا المسلم يكون خائف ويسأل الله أن يجنب عبادة الأصنام وأن يجنب بنيه وأن يحفظ ذريته، هذا أمر في غاية الأهمية. أما أن يعيش الإنسان غير مبالي ولا مهتم وغير خائف ويقول مثلا أنا أكبر من أني كذا أو أنا أعظم من أني كذا أو أن هذا ما يكون لي نحو، لا، بعضهم يقول الشيخ لا مبرر لأن أخاف يعني أنا أو يقول لا مبرر إيه يقول أنا لله. عرفت التوحيد ودرست كذا وعرفت كذا ما هو بالي. فهذا من الخطأ، من الخطأ. المؤمن يخاف ويحذر ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والإعانة والتوفيق والسداد، ويفوض أمره إلى الله ويلتجي إلى الله، وأيضا يعرف يتعلم ويقرأ، يقرأ الآيات ويقرأ الحديث ويتعلم دينه ويتفقه فيه حتى يكون على علم. إذن هذه الدعوة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فيها فائدة أن المسلم يجب عليه أن يخاف من الشرك وأن يحذر منه وأن يتقيه. ثم تأمل مليا في قول إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. من؟ الأصنام. ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس. يا سبحان الله، لو تتفكر في هذا الأمر تجد أمرا عجبا، يعني تجد أذكياء في العالم وبارعين في أشياء كثيرة من أمور الدنيا وأشياء يعني بارعين فيها، لكن أضلته الأصنام. تجد متعلق بغير الله، ملتجئ إلى غير الله، حتى بأحجار أو بمثل حروز وأشياء سيتكلم عنها المصنف رحمه الله كلاما نافعا مفيدا من خلال الأدلة. تجد كثير متورطين في هذه الضلالات وفي هذه الخزعبلات والترهات، مع أنهم تجدهم أذكياء في جوانب تقنية، أذكياء في جوانب يعني أمور تتعلق بظواهر الحياة الدنيا، أذكياء جدا. والله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عنده ذكاء، عنده نباهة، عنده انتباه لأشياء، لكنه في غفلة عن هذا المطلب العظيم أضلته الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. كثيرا هنا ليس كل هؤلاء الكثير من العوام، أو وإنما فيهم أذكياء وفيهم وناس فيهم شيء من، لكن مع ذلك تورط. فالإنسان ينبغي أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هنا الآن إذا عرفنا الخوف من الشرك من خلال هذه الآية، من خلال ما سيأتي، حقيقة فيه نقاط لابد منها في تحقيق الخوف من الشرك. النقطة الأولى الالتجاء إلى الله وسؤال الله سبحانه وتعالى بصدق، وخذ هذا الالتجاء تعلمه من دعوة إمام الحنفاء. ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من، هذا التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أنظر اختيار إبراهيم الخليل عليه السلام لكلمة اجنبني، هذا في أيضا دقة وفقه في باب الدعاء. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي أكون أنا في جانب والأصنام في جانب بعيد عني، لا لست مقاربا لها وإنما أنا بعيد عنها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما اكتفى بأن يقول مثلا عندي تاركا لها غير عابد، لا اجنبني، اجعلني في جانب بعيد عنها. فهذا أيضا فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. الأمر الثاني مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه أن تعرف ما هو الشرك، وأن تعرف أيضا خطورة الشرك، وأن تجاهد نفسك على البعد عنه والحذر من الوقوع فيه، تبذل الأسباب. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذن هذه الآية دلالتها للترجمة واضحة، الترجمة في الخوف من الشرك، والآية واضحة في الخوف من الشرك. إذا كان إمام الحنفاء عليه السلام يدعو بهذه الدعوة المباركة الميمونة، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، كما قال ذلك إبراهيم التيمي رحمه الله. حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قبل هذا الحديث أظن المصنف ذكر آية وذكرها الشيخ لا يتذكرتمها، قال الخليل عليه السلام وجنبنا وبنية نعبد أصنام. لا في آية قبلها، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي نعم، أول الباب يعني بعد وجنبني أو لا، أول الآية أول الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة. بعد ذلك قول الخليل، قال الخليل عليه السلام وجنبنا وبنية أن نعبد أصنام. هذه ما قرأتها لا أنت الشيخ ضمن يعني ذكرتها أثناء الشرح اللي هي الآية. أي نعم، لا هذه بدأ بها، بدأ بها إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمصنف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة ذكر آيتين في الخوف من الشرك. الآية الأولى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الثانية قول الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مضى معنا الكلام على قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لكن قبل هذا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أيضا عظيمة جدا في ماذا؟ في الخوف من الشرك، عظيمة جدا في الخوف من الشرك، لأن الله عز وجل توعد المشرك بأن لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، توعد المشرك بأن لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل المراد بالآية لا يغفر أن يشرك به أي من تاب أو من مات؟ هل المراد بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل المراد من تاب أو من مات؟ من مات، لكن من أشرك وتاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب. إذن الذي يتوب من الشرك يتوب الله عليه. إذن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي من مات على الشرك. الذي يموت على الشرك، الذي يموت على الشرك حكمه أن الله لا يغفر له، بل يدخله النار ويخلد فيها أبد الآباد. وقد مر معنا في درس ماضي قول الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. فهو يخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، هذا جزاء كل كفر. إذن هنا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من مات. الآية التي في سورة الزمر وهي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، المراد هنا من مات أو من تاب؟ في الآية الثانية، الآية الثانية، الآن الآية الثانية يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، من مات أو من تاب؟ من تاب. من تاب. إن كان أحد يقول من مات كيف يجمع بينها وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هنا يقول يغفر الذنوب جميعا. إذن قوله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به أي في حق من مات، وقوله في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا أي من تاب. من أين أخذنا من تاب؟ اقرأ قبلها لا تقنطوا، هذه كلمة لا تقنط تقال للميت ولا للحي؟ التأكيد للحي، الحي لا تقال إلا الإنسان الحي يعمل يقال لا تقنط، لكن الذي مات انتهى ما عنده مجال ليعمل، لا يقنط أو لا ما عنده مجال شيء من هذا. لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا. إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، نعم بما فيها الشرك، إنها مطلقة عامة بما فيها الشرك. ليش؟ لأنها في حق من تاب، من تاب تاب الله عليه، ولو كان مشركا لو كان ملحدا لو كان كافرا لو كان منافقا لو كان أيا كان، إن الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه. لكن من مات على الشرك لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لو جاءكم سؤال ما الجمع بين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ الجواب من مات، يعني من مات على الشرك. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه في حق من مات على الشرك، من مات على الشرك. نعم. والآية الثانية إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب. من تاب. نعم. لما ذكر التوبة أطلق الذنوب كلها، ولما كان الأمر في حق من مات خص الشرك بأنه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا يأتي سؤال يتعلق بموضوعنا، موضوعنا الخوف من الشرك. إذا كان الله سبحانه وتعالى توعد المشرك بهذا التوعد إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا جاء في موضعين من سورة النساء، في موضعين من سورة النساء ذكر هذا جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان الله سبحانه وتعالى توعد المشرك بهذا التوعد أنه لا يغفر له، أي لا مطمع له أبدا في مغفرة الله ورحمته إن مات على الشرك، هذا ماذا يحرك في القلوب؟ الخوف. يحرك خوف. وليس بين الإنسان وبين هذا الوعيد إلا أن يموت، ولهذا سيأتي معنا من مات ويشرك بالله شيء دخل النار، يعني النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبين دخولها إلا الموت. يعني ربما يكون ليس بينه وبينها إلا ساعة واحدة، ربما إلا قد يكون موت بعد ساعة، فلا يكون بينه وبينها إلا ساعة واحدة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر. فمن مات وهو يشرك بالله دخل النار. إذن هذا يخوف الإنسان، يجعل يخاف من هذا الداء الخطير والجرم العظيم الذي فيه هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، هذا حال المشرك والعياذ بالله. فوجب الخوف من هذا الذنب الذي توعد صاحبه من بين الذنوب بهذا الوعيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من؟ حق التائب الحي. التائب قلنا سواء كان مشركا أو غير مشرك يغفر الله عليه، نعم. لكن هنا في حق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في حق من مات، في حق الميت، من مات على شيء دون الشرك، على بعض الكبائر أو بعض الذنوب، الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أنه تحت مشيئة الله، لأن قال لمن يشاء، فصاحب الكبيرة التي دون الشرك تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. ولهذا الآية فيها رد قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها رد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، الذين يكفرون بكل ذنب ويخلدون صاحب الكبيرة في النار. هذا كلام باطل، لأن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا فيها رد على المعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة. يذكرون أن أحد كبار المعتزلة مرة في مجلس، وعادتهم يأتون بشبه وأشياء عقلية يشوشون بها على الحاضرين أو على السامعين. فهذا المعتزلي في المجلس قال أنا يوم القيامة سأقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، قال أنا سأقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فإذا قال لي الله لماذا تقول هذا سأقول أنت قلت ذلك. وجاء بعض الآيات التي فيها مثل قوله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فكان في المجلس شاب صغير، حتى ذكر أنه أصغر من في المجلس، فرد عليه برد أفحمه وأسكته، قال له فإن قال لك الله، من جنس يعني أو جاراه في أسلوبه، قال له فإن قال لك الله وأنا قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد شئت أن أغفر له، الله أكبر، ماذا تقول؟ فبهت، لأن الله سبحانه وتعالى جميع الذنوب جعلها تحت المشيئة إلا الشرك توعد صاحبه بأنه لا يغفر. نحن الذي يعنينا هنا هو الخوف من الشرك ومعرفة خطره وأنه الذنب الذي توعد الله سبحانه وتعالى صاحبه بأن لا يغفر، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فوجب على كل مسلم أن يكون خائفا حذرا مجانبا لهذا الشرك عارفا به سائلا الله جل وعلا أن يعيده منه وأن يجنبه إياه. ثم بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله الآية الكريمة التي فيها قول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم نكمل شيخ. نعم أحسن الله إليكم. وفي الحديث قال المصنف وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. قال وفي الحديث، قال وفي الحديث، هذا الحديث المصنف رحمه الله لم يذكر من خرجه، وهو في المسند للإمام أحمد وغيره بإسناد جيد. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إسناده جيد، وأيضا جود إسناده غير واحد من أهل العلم. والحديث له سياق اختصرها المصنف. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. ثم يأتي أيضا في بقية الحديث في مصدره أن المرائي يقول له الله سبحانه وتعالى يوم القيامة اذهب إلى من عملت أو من رأيت لأجله اطلب ثوابك، لأنك أشركت اذهب إليه. هل يحصل ثوابا؟ أبدا. هل المرائي يوم القيامة هل يحصل ثوابا من رأى لأجلهم؟ أبدا. ممن عمل لأجلهم لا يحصل. يوم يفر المرء من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وابن، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويفر الرؤساء من الأتباع وكل يتبرى من الآخر وتقطعت بهم الأسباب. الله أكبر. الأسباب هي المودة، المودة التي كانت تجمعهم هذه كلها تتقطع إلا الأخوة في الله، هذه باقية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. إذن هنا يقول أخوف ما أخاف عليكم، واضح المعنى ولا لا؟ أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر. كلام واضح. أشد أخوف ما أخاف عليكم أي أشد شيء أخافه عليكم الشرك الأصغر، وأمام خيار الصحابة. الله أكبر. وأمام خيار الصحابة وأفاضل، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا الشيخ الشرك الأصغر، فكيف الشرك الأكبر؟ أيوة. فقال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. الرياء ما هو؟ الرياء هو أن يقوم الإنسان بالعبادة ويزينها ويحسنها لا لله وإنما لنظر رجل إليه، كما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على الصحابة فوجدهم يتذاكرون فتنة الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. والرياء على نوعين، الرياء الخالص فهذا من الشرك الأكبر، الرياء الخالص مثل ما قال الله عن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، في الآية الأخرى قال يراؤون الناس، هذا رياء خالص وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والرياء أصغر الذي هو يسير الرياء، كان يقوم الإنسان بالعبادة وهو يقصد بها وجه الله، ثم يطرأ عليه رياء يسير بأن يزينها أو يحسنها من أجل النظر، نظر أحد إليه أو نحو ذلك. فهذا كان يخافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وهو أمر يتعلق بالقلوب، وهو يحتاج إلى معالجة ومجاهدة للنفس، الأوزاعي رحمه الله من أئمة السلف يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تتفلت من الإنسان، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة، يجاهد نفسه على الإخلاص لله والصدق مع الله وابتغاء الله سبحانه وتعالى بالعمل، ويحذر من الرياء. وهذا ينبغي أن يكون مستديما مع الإنسان إلى أن يموت. المجاهدة هذه ينبغي أن تكون مستديمة ومستمرة مع الإنسان إلى أن يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، استدامة على ذلك إلى الممات. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقوله هنا الشرك الأصغر، هذا يدلنا على أن الشرك نوعان: أكبر وأصغر. وينبغي على كل واحد أن يعرف أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر بينهما فرق في الحد والحكم، بينهما فرق في الحد والحكم. حد الشرك الأكبر أي ضابطه يختلف عن حد الشرك الأصغر، وحكم الشرك الأكبر يختلف عن حكم الشرك الأصغر. أما حد الشرك الأكبر فقد مر معنا: تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. تسوية غير الله بالله هذا شرك أكبر، وحكمه ماذا؟ ناقل من الملة، وصاحبه كافر خارج من الدين، وعقوبة يوم القيامة النار. من وقع في الشرك الآن أو قديما، الحكم واحد والعقوبة واحد. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الذي يقع فيه يعاقبه الله سبحانه وتعالى به. فهنا لاحظ الشرك الأكبر عرفنا حده وعرفنا عقوبته، والشرك الأصغر هو ما جاء في النصوص تسميته شركا وهو لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، مثل شرك الألفاظ، ومثل يسير الرياء، مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت، أو لولا كذا لكان كذا، لولا البط لأتانا النصوص. سيأتي عند المصنف تراجم شارحة ومبينة لهذا. وأريد أن نعرف قيمة هذا الكتاب. المصنف رحمه الله لما عقد الخوف من الشرك، من نصحه للناس عقد أبواب كثيرة يعرف فيها بأفراد من الشرك الأكبر، وأبواب أيضا كثيرة بأفراد من الشرك الأصغر، حتى نكون حذرين من هذا وهذا. ولهذا مواصلة قراءة هذا الكتاب والدراسة فيه وتعلم هذا نافع جدا في معرفة التوحيد ومعرفة ضده. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ثم أورد المصنف في الخوف من الشرك هذا الحديث، حديث ابن مسعود وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا الآن الحديث فيه تعريف بالشرك، أليس كذلك؟ الآن لو قيل لأحدكم: ما الشرك؟ أو عرف لي الشرك على ضوء الحديث، عرف الشرك على ضوء هذا الحديث، أن يدعو من دون الله ندا، هذا هو الشرك، أن يدعو من دون الله ندا. والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة يدخل تحت كل طاعة: الصلاة، الصيام، الحج، الذكر، كل هذا دعاء مسألة، لأن من يقوم بها يقوم بها وهو يرجو رحمة الله ويطمع في ثوابه ويخاف من عقاب، ففيها مسألة، ففيها طلب، فيها طلب من الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة هو سؤاله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، سؤاله من خيري الدنيا والآخرة. ف فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي من مات ويصرف شيء من العبادة لغير الله دخل النار. فإذا المشرك كم بينه وبين النار؟ موته بينه وبين النار موته، النار قريبة. ولهذا المصنف رحمه الله في في في الفوائد المستفادة من من من من الباب عد منها قرب الجنة والنار، الجنة قريبة والنار قريبة، وجمع بين قربهما في حديث واحد كما سيأتي معنا في الحديث الذي يلي هذا الحديث. إذا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أيضا هذا يوضح لنا ما سبق أن العقوبة والتوعد في حال إيش؟ التوعد بعدم المغفرة في حال الموت، في حال الموت. قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ما معنى ندا؟ شريكا مثيلا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا الله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وحكمه فيها أنه مخلد فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. ثم ختم المصنف هذه الترجمة بالحديث الأخير. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم أورد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أؤكد على الفائدة السابقة وهي تعريف الشرك. اجمع بين حديث جابر وحديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهنا: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. ما هو الشرك؟ أن يدعو من دون الله ندا، أن يدعو من دون الله ندا، أن يجعل لله مساويا في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. ولهذا يوم القيامة إذا دخل الكفار نار جهنم وندموا ولا ينفع الندم، ماذا يقولون معبرين عن ندمهم وهم في النار وهو لا ينفعهم؟ ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن الشرك تسوية غير الله بالله، وأيضا هو عدل غير الله به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله فهو مشرك، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. ولهذا كما ذكرت في درس ماضي، كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك ثلاثة أنواع، لكل نوع من أنواع التوحيد ضد. فهناك شرك في الربوبية، وهناك شرك في الألوهية، وهناك شرك في الأسماء والصفات. وهنا قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، هذا يتعلق بالألوهية، من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك من أهل النار. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هنا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أنا أريد حقيقة تقفون هنا وقفة، وأيضا تستذكرون ما بدأنا به درسنا هذا أو الدرس الذي قبله. الدرس الذي قبله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. لا يخلو من لا يشرك بالله شيئا من حالتين: إما أنه لا يشرك بالله شيئا وهو بعيد عن المعاصي والكبائر ومحافظ على الواجبات، أو يكون لا يشرك وعنده عند بعض المعاصي. هل كلاهما يشملها الحديث؟ يشمل قوله ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، مثل الآية التي ذكرتم المقتصد والسابق والخيرات. أيوة. فهل يشملهم كلهم أو لا؟ الجواب نعم، نعم يشملهم. الذي مات وهو لا يشرك بالله شيئا ومكمل لتوحيده ومكمل لإيمانه وبعيد عن الكبائر ومحافظ على الواجبات، هذا إلى الجنة مباشرة بدون حساب ولا عذاب. الله أكبر. ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا لكن عنده بعض الكبائر التي دون الشرك التي قال الله عنها في الآية التي في صدر هذه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معرض للعذاب، معرض للعقوبة، وإن عذب أكمله لا يخلد، لا يخلد، وإن عذب لا يخلد، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر. أما من لا يشرك بالله شيئا فهذا إن عذب فإنه لا يخلد. ولهذا دخول عصاة الموحدين للنار هو ليس كدخول الكفار، الكفار دخولهم للنار للعذاب الأبدي الدائم السرمدي المستمر، أما هؤلاء دخولهم في النار من أجل التطهير، يدخل ليطهر من ذنوبه. أما المشرك فالشرك ما تطهره النار، الشرك ما تطهره، ولهذا يبقى فيها أبد الآباد. لكن المعاصي التي دون الشرك هذه إذا دخل صاحبها النار فإنه يعذب فيها تطهيرا وتنقية، ثم من بعد ذلك يكون. ولهذا جاء في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري ومسلم في ذكر صفة خروج أهل الكبائر من النار إذا دخلوها، نسأل الله العافية والسلامة، قال أن, أن, أن النار تميتهم إماتة ويتفحمون فيها، أهل الكبائر يتفحمون يصبحون قطع من الفحم، يتفحمون وتميتهم إماتة، ثم يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات. ولو سألتكم لماذا يخرجون جماعات جماعات، لماذا لا يخرجون دفعة واحدة أهل الكبائر؟ إيش تقولون؟ يعني ربما يتفاوت كبائرهم، تفاوت كبائرهم، ليس هم على درجة واحدة، فيخرجون ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات، دفعات دفعات بحسب الأقل ثم الأكثر ثم وهكذا. ثم يلقون كما جاء في الحديث وفي الصحيحين يلقون في نهر الفردوس في الجنة، هذه القطع المتفحمة تلقى في نهر الفردوس، فيحيون بمائه، يقول عليه الصلاة والسلام كما تنبت الحبة في حميل السيل، السيل إذا جاء للوادي وفيه حبوب، في الوادي حبوب، ماذا يصنع بها السيل؟ يحملها وتكون طافية عليه ثم يطرحها على جنبتيه ثم تنبت. هذا يعرفه أهل البادية، يعرفون أن فيه بذور في الوادي والسيل يحملها ويلقيها على جنبتيه فتنبت. لكن أنت والإنسان العادي إذا جاء عند الوادي ويشوف الأخضر ما يدري وين جت البذور هذه، وإلا كانت أساسا مكان السيل، هي كانت في الوادي، كان مجرى السيل، كانت في الوادي. ولهذا أحد الصحابة لما سمع هذا الحديث قال كلمة لطيفة، قال سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، سبحان الله، لأنه هذه معلومة يعرفها البادية، قال كأنه عاش في البادية. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أمثلة لأن الأمثلة تقرب المعاني تجعلها بمثابة الأشياء المشاهدة المحسوسة. فعلى كل حال هذا المسائل يا شيخ التي ذكرت في آخر باب هذه تذكرونها ضمن الشرح المسائل الشيخ. نعم المسائل لو كان نقف معها مسألة مسألة وقتنا ما يسمح، لكن ارتأيت أن أدخل ما تيسر منها أو كثير منها في ضمن الشرح، وقد يند بعض ذلك ويفوت، لكن لعلنا نكون ناتي على يعني جلها في أثناء الشرح. الحمد لله. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، نستأذنكم في فاصل فضيلة الشيخ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم مجددا، وكذلك نحيي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. الله يحييكم إن شاء الله. لدينا اتصال عيد من تبوك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. لو سمحتك بكلم الشيخ. الشيخ اسمعك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ حفظك الله. الله يستر عليك. لو سمحت عندي سؤال ممكن؟ تفضل يا أخي. الشرك في ترك الصلاة، لأن يقول العمد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني إنسان مثلا ترك الصلاة كذا في الحكم فيها، أبغى الحكم يعني هل أنا أقطع في ترك الصلاة، هل هو شرك مخرج؟ والله يعني زي كذا أبغى يعني مثلا أي تعامل معه في ترك الصلاة. طيب. إنسان متعمد ما يصلي. طيب السؤال واضح. في سؤال آخر سديد؟ لا الله يستر عليك يحفظك. الله يحفظك، شكرا جزيلا على اتصالك. الله يستر عليك. شكرا. السلام عليكم. في أمان الله، مع السلامة. تفضل يا شيخ. الأخ عيد من تبوك سؤاله عن تارك الصلاة، ما حكمه؟ وتعبيره في أول السؤال الشرك بترك الصلاة غير دقيق، وإنما السؤال هكذا، ما حكم تارك الصلاة؟ وقد ذكر في سؤاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا المعنى جاء فيه أحاديث عديدة، منها أيضا ما في المسند بإسناد جيد أن الصلاة ذكرت يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. وفي القرآن قال الله عز وجل عن أهل النار، قال: ما سلككم في سقر، يسألون ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين. ولهذا الصحيح أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر، وهذا جاء مصرحا به في غير ما حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا فيه آثار عن الصحابة وعن السلف الصالح رحمهم الله. السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال آخر، أمل من المدينة المنورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس الشيخ عن حديث النفس. نعم. إذا كان الإنسان يحدث نفسه بمعصية، نعم، هل هذا يعني يوقع في الإثم؟ حديث النفس عن المعصية؟ أيوه، لم يحدث نفسه مثلا، هل يوقع في الإثم؟ أيوه. طيب، في سؤال آخر؟ طيب شكرا جزيلا على اتصالك. تفضل يا شيخ. حديث النفس جاء جوابه في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فإذا كان مجرد حديث نفس فهذا لا يؤاخذ عليه العبد، وهو مطالب أن يطرده وأن يتعود بالله من شر نفسه، ولكن مجرد حديث النفس هذا لا يؤاخذ به العبد. ولما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشكلوا الأمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقولون سمعنا وأطعنا أو كلاما قريبا من هذا، فنزل فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل قول الله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم نزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. والله جل وعلا جاء في الحديث أنه قال: قد فعلت. فالشيء الذي يجول في نفس الإنسان ويهجم على القلب ويدور في النفس هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، وهو أيضا مطالب بأن يطرده وأن يبعده من نفسه وأن يتعوذ بالله منه، وأن يحرص على أيضا أن يعمر قلبه وأن يشغل نفسه بالنافع والمفيد. الحمد لله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال آخر، أحمد من الإمارات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أحمد. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، تفضل. عساكم خير، جزاكم الله خيرا. يا شيخ عندي بس سؤالين ان شاء الله. السؤال الاول يا شيخ، يمكن تجي تتكلم مع انسان في نصيحه وتوجهها او تجيب له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدخل في خاطرك في قلبك انزين انك مثل الرياء، وانت هذا انت نيتك ما تريده انزين، بس انت الحجبه تطرده من انك تبغضه في خاطرك، بس يدخل عليك في قلبك. انت الحين اذا تتكلم تخاف ان يجيك، واذا تردت انك ما تكلمت مع الناس بالخير او نصحتهم ووجهتهم. أخ أحمد، لو تحاول يعني تلخص سؤالك، يعني أنت تريد تنصح شخص آخر ثم تشعر؟ أيوة، يعني أنا الحين أنصح شخص أتكلم معه عن يكون عنده مقصر في جنبه أو شيء. طيب. إنزين، وأنا أوجه يعني أودي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء يدخل في قلبي أنه مثل الرياء. طيب. وأنا من ناحية أنا ما أرتاح لهالشيء. طيب. هل يسر علي؟ وعندي بسأل الشيخ جزاه الله خير، عندي أنا برا موضوع هذا، عندي شخص عندي في على اسمي بنغلاديش وهو ما مسلم، وأنا نصحته كم مرة تكلمت معه كم مرة والرجال هذا ما طاع يسلم، هل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عندي أنتين في الجزيرة العربية؟ طيب، واضح السؤال. في سؤال آخر أستاذ أحمد؟ لا، شكرا الله. شكرا جزيلا لاتصالك، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. أولا سؤال الأخ الأول، الأخ أحمد من الإمارات، سؤال الأول أيضا له تعلق بالسؤال الذي قبله ومضى الجواب عليه، ولكن في جانب سؤاله عندما يريد أن ينصح شخصا أو يدعو شخصا قد يدخل في نفسه أن هذه النصيحة فيها رياء، أو حتى ليس فقط في باب النصيحة، مثل العبادات يريد أن يتنفل أو يريد أن يتصدق، أو قد يدخل في نفسه أن هذا فيه شيء من الرياء، أو فيبدأ القلب يعني تدخل هذه الأمور، فهو يسأل الموقف هنا وما الذي عليها أن يعمل. إذا كان جاءت هذه الخواطر، ما المطلوب هنا؟ هل المطلوب ترك العمل الصالح أو ترك الرياء؟ هذا مهم جدا في يعني، هل المطلوب ترك العمل الصالح خوفا من الرياء أو ترك الرياء والمضي في العمل الصالح؟ فهذا ينبغي أن ينتبه له. بعض الناس يأتيه الشيطان يريد أن يتصدق أو يريد أن يصلي نافلة أو يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يقول له لا تدعو، أو يقول له لا تصلي، أو يقول له لا تتصدق، لأنك هذه ستفعلها رياء، فيجعله يترك العمل الصالح ويدخل عليه أن فعله لها يخشى أن يكون رياء أو نحو ذلك، وهذا من الشيطان. إذن المطلوب هنا أن يمضي في العمل الصالح وأن يستمر فيه وأن يحافظ عليه دعوة كان أو صلاة أو صياما أو غير ذلك، وفي الوقت نفسه يطرد الرياء ويتعوذ بالله من الرياء ويبتعد عن الرياء ويجاهد نفسه، لا أن ينقطع عن العمل خوفا من الرياء. شيخ، في مقولة يعني هل لو ترك العمل ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل من أجل الناس رياء أو شرك. يعني هو العمل لا يفعل لأجل الناس، وأيضا لا يترك لأجل الناس، العمل كله لله سبحانه وتعالى وفعله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فعطاء الإنسان ومنعه، وهذا يشمل الدين كله، ما هو المقصود أعطى يعني الصدقة، يدخل في العطاء هنا الصلاة والصيام والمنع أيضا البعد عن الحرام، فيكون كل هذه الأمور لله. جميل. أما أن يترك طاعة من أجل الناس أو نحو ذلك، فهذا لا يفعله المسلم، بل يمضي في الطاعة وأيضا يطرد الرياء ويجاهد نفسه على الإخلاص. والأمر كما قلت يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ودائمة. يسأل الشيخ الأخ أحمد عن العامل الذي يعني حاول يدعوه الإسلام ثم لم يستجب، ما هو الموقف المناسب في هذه الحالة؟ الموقف المناسب أن الدعوة تستمر، لا ييأس الإنسان من الأمر، وإنما يعني يدعوه بلطف وبرفق وبلين ويهديه. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيتلطف معه ويحسن إليه ويهديه ويستمر يدعوه، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإيمان، وأيضا يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويستمر على ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. إذا مرض يزوره، مثل ما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، زاره في بيته ودعاه للإسلام، فرفع الغلام رأسه إلى والده السشيرة، كان يقول له بنظراته: إيش رأيك؟ فقال: أطع أبا القاسم. الله أكبر. فأسلم. يعني التلطف والإحسان إليه والهدية. في كتاب الأدب المفرد البخاري، عقد البخاري رحمه الله ترجمة بعنوان باب الهدية للمشرك، حتى يتألف ويهدى للدين ويستمال قلبه، حتى في مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، نعم، تأليف القلب بالمال بالهدية، المقصود هداية الناس. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال آخر، الأخ سليمان من السعودية. السلام عليكم. الأخ سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياكم الله، تفضل يا أخ سليمان. عندي سؤال للشيخ. تفضل. المسائل التي يذكرها الشيخ محمد الله في نهاية كل باب، هل هي من كلام الشيخ أم من كلام تلاميذه كما يذكر بعض الناس؟ وأن المسائل هذه التي في نهاية الباب هي من كلام تلاميذ الشيخ، فما رأي الشيخ حفظه الله؟ طيب، جزاكم الله خير. شكرا، شكرا جزيلا أخ سليمان، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. هذه المسائل التي تأتي في آخر كل ترجمة بعد ذكر الآيات والأحاديث هي من كلام المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والقائل في عقب الأدلة والأحاديث وفيه مسائل هو الشيخ نفسه رحمه الله. ولهذا شراح الكتاب من أحفاده وأيضا بعده من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وشروح الكتاب كثيرة تزيد على 20 شرحا، لما يذكرون شيء من هذه المسائل يقولون قال الشيخ محمد عدوها في المسائل. فالمسائل هي من كلام الشيخ رحمه الله، وهي تدل على أيضا فقهه وفهمه ودقة استنباطه ومتانة علمه وفهمه للأدلة رحمه الله. وشراح الحديث، شراح كتاب التوحيد، اعتنوا بهذه المسائل، وأيضا اعتنوا أثناء شرحهم للأدلة والأحاديث بما نبه المصنف عليه في مسائل رحمه الله. وقد أفرد الشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله رسالة قيمة جدا في شرح المسائل خاصة، يعني لم يتعرض لشرح الأبواب والأحاديث والآيات، وإنما شرح المسائل شرحا مكتظبا، وهو نافع جدا، كتاب نافع جدا ومفيد لطلاب العلم للشيخ عبد الله الدويش خاص بشرح المسائل. حسن الله عليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم بارك الله فيكم، نستعرض بشكل سريع الأجوبة التي وردتنا للدرس الماضي. يعني هذا الأخ سراج ما شاء الله تبارك الله لازال عطاؤه مستمرا وقد أجاب إجابة مطولة، لكن سنختصر يعني قليلا لأن الوقت في الواقع لا يساعدنا على قراءة جميع الأجوبة. كلام ابن القيم رحمه الله في عوائق السير إلى الله: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه، وهي ثلاثة أمور: شرك وبدعة ومعصية. فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السنة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة. وهذه العوائق لا تبين للعبد أو لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقق بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ تظهر له هذه العوائق ويحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر، وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. جيد، ذكر الصفحة من كتاب الفوائد؟ لا والله شيخ، ذكر فقط الكلام ابن القيم. طيب الموضع الثاني، أنا قلت له موضعين، هل ذكر الموضع الثاني من الفوائد؟ لا، ذكر فقط التفسير، بعد ذلك جاب السؤال الثاني. لا قبل هذا، لأنه في موضعين. في هل من الأخوة أخرج الموضع الثاني؟ سأستعرض يعني بشكل سريع. نعم، في بعضهم يعني بعضهم ذكر نصا وضمنا كذا شيء. قال ابن القيم: الأصول التي تبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضده البدعة، والطاعة وضده المعصية. أيه. أو ربما هذا إلا هذا هو هذا هذا هذا الموضع الثاني. يعني في شيء نصا حدد الصفحة هنا؟ لا، لم يحدد الصفحة. نقرأ يا شيخ الموضع الثاني: الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. جميل. والموضع الثاني اللي ذكره الأخ سراج. سراج، نعم. طيب، إجابة السؤال الثاني في الواقع يعني هي ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية مجموعة من الأحاديث والآثار، منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: هؤلاء كلهم في منزلة واحدة وكلهم في الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلقاهم الله برحمته، فهم الذين يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ما أدري هل أحد منهم ذكر خلاصة الخلاصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله بعد أن أورد أقوال السلف؟ هل فيهم من قال ابن كثير نقل عنه خلاصة؟ الأغلب أنهم الأخوة ينقلون الأحاديث الآثار أولا ثانيا ثالثا رابعا. هل فيه من ذكر خلاصة من خلال الاستعراض السريع؟ لا. في أحد الأخوة ذكر ملخص أظنه له هو. أيوة. يعني لخص إذا أذنت لي الشيخ حتى أصل إلى الإجابة. أظن أحد الأخوة الذين لخص يعني من خلال إجابته، لكن في العموم أنهم كانوا ينقلون الآثار التي ذكرها ابن كثير. هذا الأخ يقول: صنفت الآية الكريمة الموحدين لثلاثة أقسام، كلهم حققوا التوحيد وهم من أصحاب الجنة وغير مخلدين في النار. القسم الأول المقتصد المحقق للتوحيد وقد قام بالواجبات الشرعية المكلف بها. الثاني السابق قام بالتوحيد وزاد عليه الكثير من المستحبات، وهذان النوعان من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الثالث الظالم لنفسه وهو من أهل التوحيد في الدنيا، ولكنه أسرف على نفسه بفعل المعاصي والذنوب، فيدخل النار عقوبة له على حسب معاصيه ولا يخلد فيها، وبعدها يدخل الجنة. جميل كلامه، لكن قوله أولا كلهم حققوا التوحيد هذه يعني تحتاج إلى تعليق. ليست على إطلاقها. إيه. نعم. إذا نشكر الإخوة سراج من الكويت، وفوزية بن سعدان الظفيري من السعودية، وكذلك أبو مصعب من السعودية، ونشكر كذلك أبو سلمان من السعودية، ونشكرهم شكرا جزيلا على هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. السؤال الشيخ ورد قبل أن نأتي إلى أسئلة الإخوة معنا في الاستوديو، سنأخذ بعض الأسئلة للإخوة. هذا بالنسبة ابن درار من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، لماذا يصيب الرياء الإنسان في أعمال الخير ولا يصيبه في أعمال الشر؟ هل هذا من الشيطان أم من نفس الإنسان الأمارة بالسوء؟ أعمال الشر أعمال الشر ممجوجة، ولا أحد يحب التظاهر بها أو يحب أن يثنى عليه بها، ممجوجة ومبغضة ومكروهة، فلا يكون فيها مراعاة. مع أن بعض الممسوخي يعني بعض ممسوخي العقول ربما أنه يتفاخر بمعاصيه وموبقاته. وعلى كل حال يعني بالنسبة للمعاصي والذنوب فهذه لا أحد يرائي بها أو يتظاهر بها، ولا يعدها أحد من صالح عمله، لا يعدها أحد من صالح عمله. والرياء يكون في الأعمال الصالحة لأنها يظهرها للناس حتى يحمدوه عليها، وإلا بالنسبة للأعمال السيئة هي مذمومة وممقوتة ومكروهة. فالرياء يكون في العمل الصالح. طيب، يكون في العمل الصالح. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. على عجالة نأخذ أسئلة من الأخوة معنا في الاستوديو. تفضل يا أخي الكريم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعد السؤال لو سمحت. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك ما المقصود به، الأصغر والأكبر الأصغر أم الأكبر فقط؟ هنا فيه خلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به للإطلاق الذي في الآية، أو أنه تحت المشيئة، أو أنه تحت المشيئة. وعموم الآية يدل أن هذا يتناول الشرك الأصغر، يتناول الشرك الأصغر، لكن صاحب الشرك الأصغر عقوبته ليست كعقوبة الشرك الأكبر بأن يخلد في نار جهنم، وإنما يعذب على قدر هذه المعصية وعلى قدر يعني هذا الجرم، ولا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار هو المشرك الشرك الأكبر. وبعض أهل العلم قالوا هو من جملة الكبائر التي تدخل تحت المشيئة. أفادكم الله شيخنا الكريم. نأخذ سؤال كذلك من الأخوة في هذه الجهة. تفضل يا أخي. أفهم شيخ، ما الفرق بين كلمة الشرك والكفر؟ هل بينهما فرق كما بين كلمة الإسلام والإيمان؟ الكفر أعم من الشرك، الكفر يدخل تحته أمور كثيرة، منها الشرك ومنها النفاق ومنها الإلحاد، وكل هذه تدخل تحت الشرك. فالكفر أعم والشرك أخص. طيب، إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في الواقع يعني كلمة شكر إلى الإخوة الذين أرسلوا أسئلتهم عبر الموقع، ونشكرهم شكرا جزيلا على تفاعلهم وعطائهم. نذكرهم يعني سريعا: ابن درار من فرنسا، ميلود من المغرب، فوزية من الكويت، صالح من المغرب، فاطمة تميم من السعودية، خلود من الإمارات، أم عبد الرحمن من السعودية، جهاد من البحرين، أماني من السودان، سهير فوزي البرقوقي من مصر، أم محمد من مصر، حمد ماجد من الإمارات، ريان من إيطاليا، سنة من فرنسا، وكذلك سهير من مصر. نشكرهم شكرا جزيلا على التواصل والتفاعل عبر بعث أسئلتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. شيخنا الكريم، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. طيب، ما أدري السؤالين في كل حلقة، أنا أسأل الحاضرين هم يعبرون عن غيرهم، هل معي في نشاط وتواصل؟ لأن حقيقة فكرة السؤالين رائدة جدا ونافعة، لأنها تجعل المشارك بعد الدرس لا ينقطع عن درس، وإنما يذهب إلى الكتب المتعلقة في الدرس يبحث فيها ويقرأ فيزيد، فهي حقيقة فكرة رائدة جدا، وأشكركم حقيقة. ولا أخفيك سرا يا شيخ أنه قد أثنى أحد الأخوة في المنتدى على نمط الأسئلة التي تذكرونها أنها تحتاج إلى بحث ورجوع. هو فكرة جيدة، لأن لما ينتهي الدرس ما ننقطع، نذهب إلى الكتب الحمد لله ونستمر متواصلين مع فالسؤال الأول حفظ الله الجميع، مر معنا في الخوف من الشرك الدعاء بالتعوذ بالله من الشرك. أريد جمع، لن أكثر على الإخوة، جمع أربعة أحاديث فيها التعوذ من الشرك أو من الكفر أو النفاق، ويذكر الحديث ومصدره من كتب السنة. أربعة أحاديث فيها إما التعوذ من الشرك أو الكفر أو النفاق، حتى أيضا تكون أيضا وسيلة إن شاء الله للتواصل والمعرفة وينتشر الخير بإذن الله تعالى. الأمر السؤال الثاني، أريد وقد عرفنا الخوف من الشرك من خلال هذه الترجمة، ما هي المتطلبات العملية لمن خاف من الشرك أن يفعلها لكي يتقي؟ ما هي المتطلبات، ما هي الأمور، النقاط العملية التي يفعلها اتقاء أو يعني يكون فعله لها واقيا له من الشرك؟ اتضح السؤال؟ نعم الشيخ إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم ولكم، جزاكم الله خير. الله شكر الله لكم، جزاكم الله خير. شكر مشاهدينا الحاضرين وأيضا المتابعين معنا، أحسن الله إليكم كثيرا الشيخ. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.